موضوع الدرس في ذكر المنن على سيدنا موسى عليه السلام في سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى فلبست سنين عشرا في أهل مدين بعد مجيئك إليها من مصر عند شعيب النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجك بابنته ثم جئت على قدر في علم بالرسالة وهو 40 سنة من عمرك يا موسى واصطنعتك اخترتك لنفسي بالرسالة اذهب أنت وأخوك إلى الناس بآياتي التسع ولا تنيا تفترى في ذكري بتسبيح وغيره اذهبا إلى فرعون إنه طغى بإدعائه الربوبية فقولا له قولا لينا برجوعه عن ذلك لعله يتذكر يتعظ أو يخشى الله فيرجع والترجي بالنسبة إليهما لعلمه تعالى بأنه لا يرجع. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى كما قرأنا قبل ذلك إن الله تبارك وتعالى لما شرفه بالكلام واصطفاه للرسالة جعله رسولا وكليما إن الله تبارك وتعالى آتاه من الآيات وذكر عليه من المنن الذي أنعم الله على موسى عليه السلام من حين صغره إلى كبره ولقد مننا عليك مرة أخرى فأيضا ذكر الله تبارك وتعالى منها فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى كما أشار المفسر قال سنين قال أشرا لما لأن فيها أقوى قولان قال بعضهم مكس عند شعيب عليه السلام 28 سنة وقدم من مصر بعد قتل القبطي عمره 12 سنة فبهذا يكون 40 سنة ولكن القول الراجح قالوا لا أنه مكس عند شعيب عليه السلام 10 سنين أتم الأجلين فإن أتممت 10 فمن عندك كما جاء في آية أخرى وأيضا جاء تفسير في كتاب الله تعالى فلما قضى موسى الأجل فبذلك أنه قضى أتم الأجلين يعني 10 سنين عند شعيب عليه السلام لما لأن القرآن يفسر بعده بعدا ولما قدم من مصر إلى مدين بعد قتل القبطي عمره 30 سنة فهذا هو يعني القول الراجي القول المؤيد بآيات أخرى فبهذا أشار المفسر إلى ذلك قال فلبست سنين فلبست سنين في أهل مدينة. أما سنة الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى معينا لما لأن ها هنا تعيين السنين ليس لها فائدة مقصود البيان المنة على موسى عليه السلام ومقصود من هذه القصة العظيمة الذي ابتلي ابتلاءات من الله تبارك وتعالى واختبر اختبار هذا فيه الإبر فيه الإبر وفيه المواعظ وفيه النصائح وفيه الحكم كإنسان يتئذ بهذا كأن موسى عليه السلام أنه رسول لكن كيف ابتلاء الله تبارك وتعالى ابتلاء بعد ابتلاء ابتلاء بعد ابتلاء اختبار بعد اختبار حتى من صغره ما شاء الله إلى كبره حتى قبل البعثة وبعد البعثة أما فيهن سباه لا شك في ذلك لما لم ولد في سنة الذي يقتل فيه الأولاد ثم اختبره إلقاؤه في اليم ثم أيضا ابتلي ما شاء الله يأخذ عدو لي وعدو الله ثم اختبار اختبار اختبار فبذلك أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا ولقد فتن الذين من قبله فبذلك لازم المؤمن على إيمان على بصيرة إذا جاء عنده شدائد عنده مصائب عنده مهن أن يكون مستقيما أن يكون صابرا أن يكون ثابتا على الإيمان لما لأن هذه الامتحان هذه المهن لماذا ليزداد أجرا وثوابا عند الله فانظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أوزيت في سبيل الله لم يؤذى نبي قبلي قط أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كما قال أشد إيذاء الأنبياء فالأمسر ثم الأمسل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك لما لأن في كتاب الله تبارك وتعالى الدروس في كتاب الله تبارك وتعالى المواعظ فيها الهداية فبذلك لا يحتاج السنين عشرا أو ثمانية أو أقل أو كذا قال لبست سنين بس على سبيل الإجمال أما جاء تفسير في آية أخرى قال فإن أتممت عشرا فمن عندك هنا جاء عشرا لما لأن هنا فيها أجير أجير والأجرة والأهد والمواسيق والمئات لازم بزحة لازم إيزاح فبذلك جاء فإن أتممت عشرا فمن عندك فإلا أن أما ثمانية هجر وأما إن أتممت أجرا فمن عندك وموسى عليه السلام قضى الأجل لما لأن من شأنه أن يتم أتم الأجلين أتم الأجلين لما لأن الذي استأجره النبي والأجير أيضا من النبي والرسول فبذلك الأنبياء والرسل أنهم يأتون بأكمل يأتون بأفضل يأتون بأعلى فبذلك فلما قضى موسى مصن جاء قصة أصحاب الكهف قال ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا هنا جاء تعيين لما لأن هنا مقصود الإبرة من هذا المدة العظيمة كي ولبسوا في كهفهم كمدة اللبس في الكهف ليس يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين لا 300 سنين 300 سنين وازدادوا تسعا 300 سنين وازدادوا تسعا الآن بيان لأن الخلق محتاج إلى ذلك کہ کمال قدرت اللہ تبارک و تعالی کہ انہ انامہم نومتا عظیمتا الی هذه المدۃ الطویلۃ المدیدہ ونقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال ولما انہم ما شاء اللہ بعد ما مضى علیہم 309 سنین او قال لبسنا یوما او بعض یوم فبذلک هنا ان اللہ تعالی ذکر مدۃ المدۃ المعینہ المدۃ المعد الذی ناموا فیہا اما هنا فقال بالاجمال فلبست سنین فلبست سنين ثم جئت على قدر يا موسى فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ لا شك في ذلك کہ اما تفاصيل اما تحقيق باعتبار لغة باعتبار احكام القواعد باعتبار ما جاء الابحاث في الالفاظ ولكن قال هو المقصود الاصلي ماذا کہ ان القرآن كتاب هداية وكتاب موعظة کہ انسان يتعذ منها ويأخذ منها نصائح ويأخذ منها حكم وأنه يتفكر بها فبذلك جاء ذكر الانبياء لما تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية وتثبيتا للمؤمنين. قال تعالى فلبست سنين في اهل مدينة فلبست سنين في اهل مدينة في اهل مدينة متى کہ لما انه جاء وزوجه شعيب عليه السلام ابنته وفي ان يرى الغنم عنده على هذه المدة. لكن جاء ايضا ها هنا لفظ ايضا لفظ جامع في اهل مدينة هي إشارة كأنه صار من أهلهم صار منهم لما بعدت صار بينهم مصاهرة صار بينهم علاقة علاقة قريبة. ولكن أيضا كلما جاء ذكر فبذلك فانظر في كتاب الله تبارك وتعالى كلما جاء ذكر جاء امرأة فرعون جاء امرأة العزيز ما جاء أبا حسن الأسماء جاء نساء النبي جاء أزواج النبي ما جاء ذكر أسماء نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء لنا تعليم كي حتى إنسان إذا ذكر قصة أحد ما يتعلق بالأهل لا يذكر بالأسماء. لما؟ لأن هذا دليل الشرف وهذا دليل الكرم كي يذكر كأن بيت فلان أو أهل فلان أو أهل فلان أو كذا. ولكن إذا ذكر أو فلانة باسمها أو كذا إلا إذا فيها حاجة إلا إذا دعت حاجة إلا إذا اقتضت حاجة. فبذلك أيضا وهذا كما كلام الملوك لأنه ملك الملوك هذا كلام الله هذا كلام الخالق. فبذلك جاء بألفاظ بكنايات عظيمة قال فلبست سنين في أهل مدين فلبست سنين في أهل مدين فلبست سنين في مدين ما قال الله تعالى قال في أهل مدين في أهل مدين. فبذلك أيضا هذا إن الله تعالى ذكر بالمنة عليه لما؟ لأن هذا كلها منن المنن النعم الفضل من الله تعالى. قال العلماء رحمه الله تعالى يفهم كي مطلق لبس بمدين لا يكون النعمة كأنه كان خائفا أنه كان خائفا يترقب. لما؟ إنك جاء رجل جاء من أهل إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين فخرج خائفا. ولكن لما أنه جاء بمدين فبهذا نعمة من الله إن الله حفظه من فرعون حفظه من جنوده حفظه من ظلمه حفظه من هذا الغم حتى قال شعيب لا تخف نجوت من القوم الظالم. وأيضا المنة العظيمة إن الله ما أمكثه في بيت رجل عام أمكثه في بيت نبي من الأنبياء شعيب عليه السلام. وأيضا فانظر من نعم الله تبارك وتعالى كم نعم كم مثل أن موسى عليه السلام لأن شعيب النبي أن شعيب عليه السلام النبي. وأيضا لما وصفت ابنة النبي كأنه هكذا سقاه رجل وأنه قوي وأنه أمين. فبذلك فانظر أيضا لما وصفت ابنة شعيب فورا شعيب عليه السلام تزوج بابنته أيضا فيها هداية أيضا فيها تعليما للأمة تعليما للعباد كإذا جاء توصيف رجل على لسان ابنة فتفكروا في الأمر. وإلا لا شك أن ابنتها ابنة النبي ابنة نبي وأن شعيب النبي بيت الأنبياء بيت النبوة بيت الأصمة بيت الصلاح بيت الفلاح وبيت العزة والكرامة والشرف. ولكن لما قال إني أريد إحدى ابنتي هاتين. وأيضا فهم شعيب عليه السلام کہ موسى عليه السلام إذا ما كسا كم يمكو سندو يوم ثلاثة أربعة خمسة عشرة اسبوع اسبوع انشار فأراد يمكو سنده مدة طويلة فكيف يمكو مدة طويلة فأنه تزوج بابنه. وأيضا قال على تزوج ابنته وأنه مسافر ما عنده شيء فأنه جعل مهره ماذا ثمانية هجج أو فإن أتممت عشرا فمن عندك. وفيها أيضا تعليم إنسان لا يكون ثقل على صاحب البيت إذا دخل عنده وأكرمه الرجل خلاص أنه جلس عنده يأكل ويشرب وأنه ثقل عليه. لا أنه صار الآن بينه أحد والمواعدة صار عجيلا موسى عليه السلام له. فبذلك موسى عليه السلام أيضا يعني ما كان عنده يأكل من ماله بشيء لا بل أنه كان عنده ما شاء الله لا مأمور لا خدمة مأمور لا خدمة. وأيضا فيها تعليم لما أن الأنبياء أنهم يعني استغلوا على الرعب على مرعى من غنم، كيف بعض المتصففة الذين يقول لا نحن متوكلون على الله، هل توكلكم أكثر من توكل الأنبياء عليهم السلام؟ كأنهم متوكلون على الله، جالسون في البيت قالوا خلاص نحن نذكر الله تبارك وتعالى ونجلس في البيت والناس كلهم يخطفوننا. فبذلك الأفضل إنسان يعني أفضل الحلال الكسب باليدين، ما حصل له بكسب اليدين. الأنبياء أنهم اكتسبوا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرعي الغنم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمل بالتجارة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل مع أصحابه، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم ما شاء الله أشغال، أشغال تجارة وأشغال زراعة وأشغال بساتين وأشغال حدائق وأشغال ما فيه. وبذلك ليس هذا من التوكل، كإنسان أنه يجلس في بيته وأنه يأكل ويدعي بأنه متوكل، لا لا، ما كان توكله أكثر من توكل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك في كل هذه القصة العظيمة، هذه القصة المباركة فيها عبر. فبذلك قال تعالى فلبست سنين في أهل مدين، فلبست سنين في أهل مدين في للذرفية، إذن افهم لأن في للذرفية، الماء الماء في الكاس، المال في البيت، أو مثلا أي شيء الدراهم في الصندوق. وفي هذا لذرفي أشار إلى ذلك أنه كان يعيش معهم في بيته في أهل مدين، في أهل مدين، إلا لفظ أهل يطلق. فبهذا لما جاء في أيضا يدل على الذرفية، يدل على قربه بشعيب عليه السلام. فبهذا قال تعالى فلبست سنين في أهل مدين. وأيضا جاء بالفاء، قال الله تبارك وتعالى فنجيناك من الغم، فنجيناك من الغم، متى؟ قتلت نفسا، قتلت نفسا فنجيناك، فا تعقيبية يعني فورا نجيناك، فورا نجيناك من الغم. ثم جاء بالواء وفتناك فتونا، لما؟ لأن الفتون كان كثيرا، لأن الفتون والابتلاءات كان كثيرا، فبهذا جاء هنا بالواء وفتناك فتونا. ثم جاء فلبست سنين، يعني بعد مجيئك فورا من مصر إلى مدين، ما مضى إلا إنسان إذا جاء في بلد جديد أحيانا شهر شهرين ينام في الحرم ويذهب إلى هذا ويذهب إلى هذا، أين مسكين يسكن؟ ولكن هذا من كرم الله على موسى، لا بس جاء فورا بلغ مدين، توجه إلى مدين. فلما جاء وجد أنما وجد امرأتان يعني ابن شعيب عليه السلام، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إهداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إهداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي لما؟ لأنها رات قوتها ما شاء الله، كالغطاء الذي كان على البئر لا يرفع 40 نفرا، فرفع موسى عليه السلام بيده، والدلو الذي لا يجره إلا 10 أنفار فجره بيده، فبذلك القوة. قالوا لما رحمهم الله تعالى من أين علمت الأمانة؟ قالت يا أبت استأجر، إنه القوي، القوي ما قوته فرعتها، الأمانة من أين؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لما؟ لما لما البنت يذكر على أبيه قوة رجل فذكرت فورا أمانته، هذا رجل أمين لا تخف، هذا رجل أمين. وأيضا قال بعض العلماء قرأت أمانة لما جاءت إهداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما إلى آخره، فقال موسى عليه السلام خلاص أنا أمشي أمامك، أنت تمشي ورائي، أنا أمشي أمامك، إذا جاء البيت تدلني إلى يمين إلى يسار إلى يمين إلى يسار، لما إذا أمر أمام يمكن أن أنظر إليها، يمكن جاء الهواء أو غير ذلك فكشفت أنا الغطاء أنظر إليها. وإذا تكون تقديم المرأة على نبي على رسول على موسى عليه السلام. فبذلك موسى عليه السلام كان مقد فعلمت أمانتها، كأنه ما رفع نظرها ما رفع بصرها الى وجه ابنة شعيب عليه السلام. لما؟ لانه كان حي، انه كان نبي، وانه كان ستيرا، وانه معروف بالحياء والاسمى. لما؟ ان الله اصطفاه للرسالة والكلام فجعله رسولا، وكلم الله موسى تكليما، فبذلك انها علمت بقوتها وامانتها. وايضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كي الان انسان اذا يحتاج مثلا الى عامل الى اجير الى من يشغل عنده، قالوا ينظرون الى شهاداته فقط، لا ينظرون لا الى قوته في العمل ولا الى امانته. قالوا هذا، قالوا هذه هي المصيبة العظمى. قالوا الشيء المهم ماذا؟ القوة على العمل. العمل الذي انا يريد العامل لهذا الامر، هل عليه قوي؟ هل عنده قوة لقضاء هذا الامر؟ الصفة الثانية العظيمة، هل انه امين؟ امين على المال، امين على اوقاته، امين على جميع ما يحتاج اليه وما يتولى الامر اليه. اما اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعة، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قالوا أما الآن نحن نرى ماذا؟ قالوا الشهادات فقط. الشهادات، هل عنده شهادة كذا ماجستير، وعنده شهادة فلان، وعنده شهادة في المحاسبة، وعنده شهادة في كذا. طيب عنده شهادات عالية في المحاسبة، ما عنده أمانة، ماذا ينفعك؟ هل عنده شهادات عالية لكن ما عنده قوة للعمل على ذلك؟ أنه مسكين مريض، أو أنه ضعيف لا يستطيع أن يجلس 8 ساعات على كرسي في وقت معين، لا مكان معين، لا موضع محدد، فماذا ينفعك هذه الشهادات وهذه التعليم وهذا؟ فبذلك إنسان إما أن يكون قويا، أن يكون كما قال موسى يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فبذلك العلم ينفع بعد الحفظ والأمانة والديانة. أما إذا كان في إنسان عنده علم ما عنده خشية، إذا كان عنده علم ما عنده أمل، ماذا ينفعه؟ فبذلك قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فغير ذلك من الآيات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم دليل إذا كان عنده خشية الله، كلما كان خشية الله تبارك وتعالى زائد معنى علمه ما شاء الله. وأما إذا كان واحد علم بل أنه يتضاعف له الأداب إذا كان عنده علم وما عمل بعلمه. فبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى في كل حرف حكمة، قال تعالى فلبست سنين في أهل مدين. الآن إفا أول جاء فا فا فا، لكن الآن جاء ماذا؟ ثم جئت على قدر. ما قال الله تعالى فجئت، قال ثم جئت على قدر يا موسى. لما؟ لأن الفا للتعقيب ثم للتراخي، كما الواو للجمع والفاء للتعقيب وثم للتراخي. لما؟ لأنه ما قصر 10 سنين بعد ذلك جاء، وبذلك يعني بعد مجيئه في أهل مدين ومكس عندهم ما شاء الله مدة عظيمة، مدة 10 سنين. ثم جئت على قدر يا موسى. قال العلماء رحمه الله تعالى ثم جئت على قدر يا موسى، على قدر يا موسى. قال العلماء رحمه الله تعالى يعني على قدر الذي قدر الله تبارك وتعالى مجيئه في ذلك الوقت. لما؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر. فبذلك هذا قالوا الذي قدره الله تبارك وتعالى لو جاءوا في وقت. وقال بعضهم يعني على قدر معنى على قدر من الزمان. لما؟ لأن سنة الله تبارك وتعالى إعطاء النبوة للأنبياء بعد بلوغهم 40 سنة. الآن بلغ 40 سنة وجاء ما شاء الله وقت. فبذلك قالوا على قدر من الزمان ثم جئت على قدر. وقال بعضهم قدر بمعنى موعد، ولكن هذا القول بعيد. لما على موعد؟ أن موسى عليه السلام ما عنده علم، ما عنده علم بالموعد، ليس معه ومع الله تبارك وتعالى قبل ذلك كلام. أول كلام الذي كلمه الله تبارك وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى. حتى أن موسى عليه السلام لما رأى بالنور قال إني أنست نارا. فبهذا قال قالوا فبذلك جاءوا بتأويلات عجيبة. قالوا لا على وعد وعلى موعد. قالوا جاء الخبر عنده من جانب شعيب عليه السلام أن شعيب عليه السلام أخبره أنه نبي، إن الله تبارك وتعالى. إذا كان أخبره شعيب عليه السلام لما اذ ضرب موسى عليه السلام في اثناء سفره لما تحير موسى عليه السلام في اثناء سفره لما قال لاهلهم قصوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها فخبر انه اجد على النار هدى وغير ذلك فبهذا هذا القول بعيد اما القول الاول هو كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكما قال الضحاك رحمه الله تعالى وغير ذلك من المفسرين من السلف رحمهم الله تعالى على قدر يعني على قدر من الزمن الذي قدره الله تبارك وتعالى له جاءوا حسب ما قدره الله ثم جئت على قدر يا موسى قال بعض العلماء علاها هنا بمعنى ما يعني ثم جئت على قدر يا موسى يعني مع قدر يعني مع زمن مقدر لإرسالك في علم الله تبارك وتعالى لأن كل شيء في علمه تبارك وتعالى أن علمه محيط بسائر خلقه وأنه يعلم قبل الحدوث وبعد الحدوث وأنه يعلم قبل الوقوع وبعد الوقوع لأن علم الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في السماء في الأرض ولا في السماء وبهذا قالوا ثم جئت على قدر يا موسى وقال بعضهم افهم كها هنا على قدر قالوا على قدر متعلق بماذا اما متعلق بجئت ثم جئت على قدر على قدر جار مجرور متعلق جئت وقال بعضهم لا ثم جئت على قدر متعلق بمحذوف وهذه الجمله تكون ماذا حال من فاعل جئت يعني اي جئت موافقا لما قدر لك لما قدر لك ذهب بعض العلماء يعني علماء القواعد علماء النحو كأن اما ان يكون على قدر متعلق جئت بس اما ان يكون على قدر متعلق بمحذوف فتكون حال من فاعل جئت ثم جئت على قدر يعني جئت موافقا لما قدر لك من الله تبارك وتعالى هذا قولان من علماء القواعد ومن علماء النحو وقولان متقاربتان قالوا كلاهما صحيح ثم جئت على قدر يا موسى على قدر يا موسى ها هنا ايضا جاء يا موسى وجاء ايضا اسم موسى عليه السلام فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فيها فائدتان الفائدة الأولى تشريف وتكريم لموسى عليه السلام إن الله شرفه إن الله كلمه كما قال وما تلك بيمينك يا موسى فإلا ما تلك بيمينك كان يكفي ولكن لما قال وما تلك بيمينك يا موسى فهذا له الشرف كالكلام من الله تبارك وتعالى بغير واسطة من الملائكة كلمه الله تبارك وتعالى وخاطبه الله تبارك وتعالى خطابا من بغير واسطة من الملائكة فبهذا قال يا موسى كما قال ثم جئت على قدري يا موسى ثم جئت على قدري يا موسى هذا تشريف وتكريم لموسى عليه السلام بس وأيضا افهم الفائدة الثانية في هذا الاسم والنداء قالوا هذا يعني فيها تنبيه على نهاية المنة مرة أخرى افهم لما إن الله تبارك وتعالى لما كلم قال وما أدرك بيمينك يا موسى إلى آخره حتى قال ولقد مننا عليك مرة عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى فبدأ بذكر المنن ذكر ثمانية منة ثمانية منة من الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام فبدا اوله ماذا اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقى اليم بالسائل الى اخره وانتهاه ولا ماذا ثم جئت على قدر ثم جئت على قدر يا موسى يا موسى فبذلك يعني نهايه المره الاخرى فبذلك فيها تنبيه لهاهنا المره الاخرى الذي مننا عليك مره اخرى فنهايته ولا ماذا ثم جئت على قدر ثم جئت على قدر يا موسى وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى فيها ما شاء الله إشارة أخرى أولا إن الله مثلا إذا أوحينا إلى أمك إحسان أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو الله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إلى آخره ما شاء الله منا منا منا منا ولكن من أعظم المنن كجعله رسولا جعله رسولا ونبيا وكليما فبذلك اول انتهاء على الملك ثم جئت على قدر ثم جئت على قدر يا موسى فبهذا جاء بعده فورا فاصطنعتك لنفسي فبذلك هذا من لما لان ليس فيها اعظم مرتبه من الرسل اعظم مرتبه من النبوه الذين اختارهم الله تبارك وتعالى للرساله والنبوه اعظم مرتبه كما قال الله تعالى في ايه اخرى اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فذكر النبيين لانهم اعظم مرتبه عند الله تبارك وتعالى وهكذا الرسل هكذا لما لان كل رسول نبي وكل نبي لا يكون رسول وهكذا ما شاء الله عدد الانبياء يبلغ الى 124,000 وعدد الرسل عباد الى 313 كعدد اصحاب بدر فبذلك واولو الازم من الرسل كم خمسه من اولي الازم من الرسل فبهذا قال الله تبارك وتعالى ثم جئت على قدر يا موسى قال الله تبارك وتعالى واصطنعتك لنفسي واصطنعتك لنفسي قال علماء رحمهم الله تعالى يعني اخترتك واصطفيتك وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ ايضا واصطنعتك بمعنى خلقتك لنفسي لما لان كل شيء في علم الله تبارك خلقه الله للرسالة والنبوة فبذلك ذهب بعض العلماء الى وقال بعض العلماء واصطنعتك بمعنى يعني الإحسان والمنة أيضا على موسى عليه السلام على موسى عليه السلام كما يقال هذا صنيع فلان الذي صنع